فلما أصاب الأمة الإسلامية اليوم من وهم ورعب ورجوع إلى المراد وعدم تحقيقها التوحيد الخاص لله تعالى. نعم، ما أصاب المسلمين ما في شك أنه بسبب من عند أنفسهم، ولو رجعوا إلى دينهم وصححوه وحققوه خصوصا العقيدة حصل لهم النصر على أعدائهم، كما حصل لأسلافهم لما حققوا التوحيد والعبادة وقاموا بالدين وأصلحوا أنفسهم أعطاهم الله النصر والتأييد على أعدائهم. إذا حصل شيء من الخلل حصل شيء من الهزيمة. الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد لما حصلت مخالفة يسيرة من بعض الصحابة حصل النكبة العظيمة على المسلمين، فقتل منهم استشهد منهم 70، والرسول صلى الله عليه وسلم شج في وجنته وغاصت حلق المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة حفرها المشركون، وذلك بسبب مخالفة واحدة من بعض الصحابة لما أمرهم أن يبقوا على الجبل ولكنهم تركوا الجبل ونزلوا حصلت الهزيمة على المسلمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذا كان هذا حصل لأفضل الخلق فكيف بمن بعدهم؟ قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه في وقعة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما أصابهم إنما هو من عند أنفسهم بسبب المخالفة التي حصلت من بعضهم. وقارن ما عليه المسلمون اليوم بما حصل من بعض الصحابة في وقعة أحد ترى الفرق العظيم، ولولا عفو الله سبحانه وتعالى لحل بالمسلمين ما هو أشد من هذا. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا. نعم.